سائل كريم يقول: ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء؟ فهل الغرباء نحن الذين أتينا إلى هذه البلاد المباركة نطلب العلم ومغتربين فيها أم ماذا؟ بدأ الإسلام غريبا، أي عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتبعه في بداية الأمر إلا القليل، حتى انتشر ولله الحمد قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ووصل إلى القمة وإلى العزة. وهكذا على مر العصور والأيام، الدنيا دول أحيانا يعني يقوى بحسب نشاط المسلمين ووجود المجددين من العلماء، وقد يضعف أحيانا، وقد يضعف في بلد دون بلد، وقد ينتهي في بلد كما انتهى من الأندلس والعياذ بالله. لكن المقصود بهذا الحديث ليس هو يعني ما وصف الأخ السائل من أن المقصود الغرباء الذين يأتون من بلاد بعيدة، لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن الإسلام يضعف في آخر الزمان حتى يصبح المسلم غريبا بين مجموعة الكفار، هذا هو المراد. فطوبى اسم من أسماء الجنة للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. وما يخال أن الأمر وصل الآن إلى هذه الدرجة، فالإسلام ما زال بخير والأمة نعم هناك تقصير وهناك تفرق وهناك ضغوط من أعداء الإسلام، لكن ما زال الحمد لله على أن هذه الأشياء التي تكالبت على الإسلام لو أنها على غير الإسلام لانتهى. لكن من فضل الله جل وعلا أن الإسلام ما زال بخير، ولكن في آخر الزمان لا يبقى إلا الكفار، سيضعف حتى لا يبقى إلا الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر فتقوم عليهم الساعة. نعم.